وكشف شبههم وبيان أوصافهم. احذروا هؤلاء الحروراء، لا يدخلونكم في رأيهم المخالف. الثالث، أهمية تحصين الشباب وتحذيرهم من الخوارج. أيها الأحداث الأغمار، احذروا هؤلاء الحروراء. الرابع، أن ملازمة دروس العلماء ومجالسهم حفظ وصيانة من الضلال والانحراف. الخامس، أن طالب العلم دليل خير على شيخه وباب نفع للناس. فهذا الشاب داود بن قيس دل هذا الرجل على وهب وهو شيخه، ونفع هذا الرجل بهذه الدلالة نفعا عظيما. الأمر السادس، أن على طالب العلم أن يوجه الناس إلى العلماء لتوضيح ما يشكل عليهم، خاصة أمور الفتن، ولا ينفرد دون العلماء. فكلام العلماء كما قال الرجل هذا، كلامك أنفع وأولى وأشفى. الأمر السابع، أن من اغتر بالخوارج قد يعتقد صدقهم ويحبهم ويتعلق قلبه بهم لما يظهرون من خير وطاعة، كما حصل مع هذا الرجل أنه مال إليهم وأحبهم. الثامن، أن الخوارج يقوم مذهبهم على السرية ومكاتبة من على طريقتهم أو من يأمنون جانبه فقط. هذه الفوائد ارجعوا القصة ستجدونها شواهد لها من داخل القصة. التاسع، أن في نفوس الخوارج فزع وريبة وخوف لا يفارقهم. لهذا الرجل اهتم جدا لما فقد الكتاب. العاشر، أن الخوارج لا يتصدقون إلا على من يرى رأيهم. الحادي عشر، أن الخوارج لا يستغفرون إلا على من يرى رأيهم، وذلك الاعتقاد كفر من يخالفهم، وتقدم تفصيل ذلك. الثاني عشر، أن الخوارج يلبسون على الجهال ويلبسون فتنهم ثوب الدين. انظر في مقدمة رسالتهم له. الثالث عشر، أن الخوارج يفتاتون على ولاة الأمر في الزكاة والصدقات والحدود. ده كثير من الشباب لما رأوا داعش تقيم حدا قالوا هم يقيمون الحدود، يقيمون الشريعة الإسلامية، هذا من الافتيات ومن الشر والفتنة. الرابع عشر، أن الخوارج منقطعون، فلا يكاد الواحد منهم يظهر مذهبه إلا قتله الله. وذكرت لكم قتل الله له إما بحكم الشرع إما بتسليط المؤمنين عليه فيقتلونه. الخامس عشر، أن الخوارج مخذولون لا ينصرون ولا يمكنون ولا تقوم لهم شوكة أبدا، وهذا دليل على بعدهم عن منهج الأنبياء وتنكبهم عن طريق الصالحين والأولياء الذين كتب الله لهم النصر والتأييد. السادس عشر، أن الله لا يجمع هذه الأمة على خارجي أبدا. السابع عشر، أن أمر الفتن لا يفاتح بها عامة الناس ممن هم في عافية منها. الثامن عشر، عظم فساد مذهب الخوارج وبعده عن الدين الحق. التاسع عشر، أن مذهب الخوارج قد يعتنقه كبير السن. من أخذنا هذا الرجل؟ أبعد الكبر تريد أن تكون حروريا؟ ها؟ نعم، هو ذو خلان كان كبير في السن، لم يكن صغيرا، بعد مناظرة قليلا مات، كان كبير في السن. نقف عند هذا وجزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.